يقول السائل: ما معنى هذا الحديث: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا؟ على كل حديث لا أتأكد يعني من صحته، ورد والذي يغلب على ظني أنه يعني قد يكون صحيح ثابت، معناه واضح يعني، فهو نهي للزوجة أن تؤذي زوجها، طبعا تؤذيه بغير حق، والأذية ليست من شأن المؤمن، لا من شأن الزوج في حق زوجته ولا الزوجة في حق زوجها. إذا كان الله سبحانه وتعالى هدد وتوعد إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بغير ما اكتسبوا، فكونك تؤذي مؤمن بغير ما اكتسب بغير حق لمجرد الأذية، حب الأذية من طباع العقرب كما يقول الشاعر، فأشد ما يكون إذا كان من الزوجة في حق زوجها أو العكس، فكذلك الزوج كونه يؤذي زوجته، لا كون الحديث يرد في حق الزوجة، لكن قد يقال إن الزوجات ربما النساء تكون أحيانا الأذية منهن أكثر بكثرة الطلبات والإشكالات والضيق وما إلى ذلك، وعدم تحمل إذا كانت المعيشة ضعيفة لا تتحمل فتؤذيه بشيء هو لا يد له فيه مثلا، أما إذا كانت يعني بحق فلا تسمى أذية أصلا، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إذا كان هو آذاها وترد أذيته بأذية فهذا حق له، لكن كونها تصبر وتحمل أفضل. فالحاصل للحديث هذا معناه النهي، نهي الزوجة أن تؤذي زوجها بغير حق، وأيضا هو كذلك وارد في حق الزوج، بل هو وارد في حقوق المسلمين جميعا كما في الآية. صلى الله عليكم. يقول في شرح زاد المستقنع، يقول المستقنع يقول: قرأ ولا قراءة على مأموم، يقول الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، يقول إذا قال المأموم آمين بعد قراءة الإمام فكأنه قرأ الفاتحة، وجاء في أحاديث بتأكيد قراءة الفاتحة للمأموم، قل الترجيح يا شيخ. نعم، هذا مر بنا مرارا، ومعروف المذهب المشهور من مذهب الحنابلة وزاد المستقنع يعني من المختصرات المشهورة عندهم، فيؤكدون هذا الحكم، وأن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ الفاتحة، اللهم في السرية، في الصلاة السرية الصحيح أنهم يؤكدون وينبغي على المأموم أن يقرأ، لكن لو نسيها أو فاتته أتى الإمام وهو راكع، فهذا نص الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا يحتج به الأئمة على الإمام الشافعي، يحتج به الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد على الشافعي، لأن الشافعي يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته باطلة، قال طيب هذا حديث نص صحيح أن من أدرك الركوع، طبعا أدرك الركوع ولم يدرك الفاتحة، ما قرأ الفاتحة، فقد أدرك الركعة مع الإمام طبعا، فهذا يدل على أن المأموم شأنه يختلف عن الإمام والمنفرد. فالحاصل الحديث التي وردت في التأكيد في قراءة الفاتحة كما في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة غير كاملة، فمن أخدجت الناقة إذا وضعت قبل اكتمال جنينها، قبل اكتماله، قبل أن يكتمل، فكأن الصلاة ناقصة، لكن هذا محمول على الإمام والمنفرد، فوردت الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المأموم لا يدخل في هذا الحكم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة طافت وبعد الطواف جاءتها، يقول جاءها الحيض، يقول هل يجوز لها سعي في هذه الحالة؟ نعم، هذه من الصور التي يعني تتم فيها العمرة، ما دام أن العادة لم تأتي إلا بعد أن أدت طوافها ولو لم تصل ركعتين، ففي هذه الحالة تسعى، والركعتين ممكن تصليهما بعد ما تطهر بيومين ثلاثة خمسة أسبوع تؤديهما فيما بعد. إن شاء الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل أحبك في الله، سواء كان شيخا أو أحد طلبة العلم أو غيره؟ الأولى أن ما تقول هذا، لأن هذا يعني ما فيما يظهر لي والله أعلم، إن كانت فعلا تحب الله تقول هذا بنفسها وتشهد الله عليه، لكن أن تقوله بمسمع منها أو مسمع من الآخرين فالأولى فيما يظهر لي. ولم أقف على كلام لأهل العلم في هذه، لكن أنا أنصح الأخوات أن إذا كانت تحب أحد لله من غير محارمها، لكن إذا كانت تقوله مثلا لأحد محارمها من أخ أو عم أو خال، والمحبة فاردة في شأن المحارم والأقارب، لكن كأنها ترى فيه ما يقوي محبتها له مع محبة القرابة، لكن كونه إنسان أجنبي عنها الأولى أنها ما تقول هذا. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قول ما لي رب عندما مثلا لم أحصل على شيء معين من أي شخص كيف؟ يقول: قول ما لي رب. ما لي رب؟ إيه نعم. يقول: عندما مثلا لم أحصل على شيء معين. كيف يقولها على صيغة الاستنكار؟ يعني هل يستنكر على الذين حوله وحرموه؟ يقول: أنا ما لي رب مثلكم. إذا كان استنكار يستنكر عليهم، وإن كانت ما تليق هذه الكلمة، ما تليق أن يقولها، لكن ما يظهر لي أنه يلزم منها شيء، لأنه كأنه يعني يوجه اللوم إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت ما تلوم هؤلاء، فإذا حرموك من شيء كونك تقول أنا مالي رب، لك رب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا كأنك تلقي باللائمة على الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول في قوله تعالى: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الآية، يقول: ما معنى هذه الآية؟ هذه بمعنى التي الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا فإذا هم مبصرون. فالطائف من الشيطان الذي يطوف بك، يوسوس لك، يشوش عليك، ما إلى ذلك. فالمعنى، لأن أفضل وأقوى ما يفسر به القرآن القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستماع والإنصات للقرآن في الصلاة فقط، وكيف يكون؟ كيف في الصلاة فقط؟ كيف يكون؟ يقول: هل الاستماع والإنصات للقرآن في الصلاة فقط، يعني في خارج الصلاة غير يعني؟ لا لا، مشكور بالاستماع، لكن أكد ما يكون في الصلاة. الآية كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: الناس كلهم على أن قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يقول: الناس كلهم، يقصد أهل العلم، كلهم على أنها في الصلاة. يعني إذا كنت في الصلاة وقرأ الإمام فأنصت له واستمع، لا تقرأ معه. فهو ينكر على من يقولون اقرأ مع الإمام ولو قرأ الإمام. والصحابة رضي الله عنهم ورد آثار عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يقولون: لوددت أن من يقرأ مع الإمام لملأت فمه ترابا أو رمادا أو ما إلى ذلك، من إنكارهم على من يقرأ مع الإمام. وهذا خلاف المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله ومن تابعه من الشافعية وبعض المحدثين، وهذا خطأ. وقلنا في درس سابق أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني كتب في هذا كتابة عظيمة، وناقش الإمام البخاري رحمه الله فيما ذهب إليه، لأن الإمام البخاري كذلك يذهب مع الإمام الشافعي إلى وجوب القراءة حتى يعني على المأموم ولو جهر الإمام في القراءة. والقول الصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن الإمام إذا جهر في القراءة لا تقرأ، إن سكت سكتة تستطيع أن تقرأ فيها فبها ونعمت، وإلا فقد كفاك الإمام. فأحمد يحتج عليهم، يقول: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، أي في الصلاة، وأيضا في خارج الصلاة كذلك، لكن قد يكون في خارج الصلاة قد يكون حرج، لكن إن كان جلست لتقرأ لتسمع فعليك أن تنصت وتسمع. أما إذا كان مثلا أنت ما انقصت، وإنسان يعني خاصة مسجل أو راديو أو ما إلى ذلك، فينبغي أن لا تحرج الناس، إن كنت أنت الذي تقرأ أو تفتح المسجل عندهم لا تحرجهم، إذا كانوا في شغلهم ولا يستطيعون أن ينصتوا ويسمعوا فأنت اسمعه بحالك. ولذلك ورد: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه. فأنت تريد أن تستمع القرآن فانفرد وابتعد عن إخوانك، لا تؤذي بالقرآن. أحسن الله إليكم. يقول استأجرت شقة وفي العقد أنها سليمة وبعد ذلك وجد بعض الأشياء عطلان. يقول أبلغت صاحب الشقة فقال لا أصلحها، هل إذا خصمت من الإيجار أكون آثم؟ هذه حقوق، ما إن اصطلحت عليها فبها ونعمت، اصطلحت أنت والمؤجر، وإذا لم تصطلح فهذه حقوق ما نستطيع نتكلم فيها، تتوقف على الحجة وحقيقة العقد الذي بينك وبينه، فالأولى أنكم توسطون واحد يعني يصلح بينكم وينظر ويقنع المؤجر إذا كان فعلا يعني قال إنها سليمة وأن تبين لك إن في خلل لم يكن طارئا من بعد ما استلمتها من إهمال منك وتقصير، فترجع إلى أنكم ينبغي أن يكون بينكم نوع من التواصل إن تصلح أو يكون بينكما من يصلح بينكما. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تتزوج المرأة بنية الطلاق، وهل يعتبر هذا الزواج زواج متعة؟ وشلون تزوج بنية الطلاق؟ أصلا إذا مسك الرجال ما هو مطلقه، فكيف إلا إذا كانت بتشغل وتؤذيه وتحايل عليه وبعدين تنشب حلقه حتى يطلقها، فقد يكون قد تكون آثمة، مثل ما أن الرجل كذلك إذا تزوج بنية الطلاق فهو آثم، لكن هذا يكون في حق الرجل أقوى، يكون الرجل لأنه هو الذي بيده الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق فهو الذي يطلق، والله أعطاه هذا الحق لكنه أعطاه محدودا الأولى والثانية والثالثة، بخلاف ما كان عليها الجاهلية يطلق عشرات المرات ولا يبالي المرأة. فالحاصل أن المرأة يعني كونها تنوي الطلاق أو حتى تشترط مثل ما يرى بعض الفقهاء أنها تشترط شروط إذا لم تحقق ماذا، كل ما في الأمر أنه ينفسخ العقد يعني أو تطالب بفسخه، فالحاصل أنه لا يعني يتحقق الطلاق منها لأن الطلاق بيد الزوج والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل من أرسل طلاق زوجتي برسالة جوال هل هي معتبرة؟ لا، بالنسبة للطلاق يعني أمره يعني خطير، ومجرد رسالة يعني يكون يرسلها أهل العلم ذكروا يعني في حكم الطلاق الكتاب إذا كتب كتابه، ومتى يعني هل يقع الطلاق بمجرد الكتابة إذا كتبها ولو لم ينطق يعني كتب ومعروف أنه يكتب ولا يتلفظ، فيقول هل العبرة بمجرد الكتابة ولم يتلفظ به أو لا بد أن يتلفظ، فالمسألة فيها كلام يطول ولا يحضرني شيء أستطيع أن أبت فيه الآن. أحسن الله إليكم. يقول وضح لنا صلاة المسبوق من حيث القراءة السرية والجهرية ومن حيث قراءة سورة الفاتحة والسورة التي بعدها. المسبوق إذا كانت الصلاة جهرية يقضيها كما هي، هذا الأصل، فإذا مثلا لم يدرك من المغرب إلا ركعة وأتى بركعتين بعد ذلك كما ينبغي يجب عليه، فالركعة التي يأتي بها أولا هي الثانية في صلاة طبعا، فيقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة ويجهر بها جهرا يناسب الحال حتى لا يشوش على من بجواره، إذا كانوا كلهم مسبوقين يعني أنت مسبوق اللي بجوارك مسبوق هذا، فلا ينبغي كلكم تجهرون يؤذي بعضكم بعضا، تجهر به، وأيضا الجهر سنة، وقد يكون الأولى عدم الجهر إذا كان في تشويش على الذين يصلون ويذكرون الله ويسبحون لأنت المقصر، أنت اللي تأخرت، فكونك تأخرت تجي أيضا تؤذي الناس تقول من أجل حقق السنة، السنة لو كنت جاد كان بكرت للصلاة، فالحاصل أنك لك حق الجهر إذا لم يترتب على شيء، هذا من ناحية الجهر، وإذا كانت العصر مثلا أو الظهر سرية فلا تجهر بها، لا تجهر، ولو جهرت أيضا لا حرج عليك لأن الجهر والإصرار سنة في الصلاة عند جميع أهل العلم. أما من ناحية كيف؟ من ناحية قراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة هذه تنبني على مسألة ما يقضيها المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخره، أو ما يدركه مع الإمام، ما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو يعتبر أول صلاته أو آخر صلاته باعتبار أنه مع الإمام، والصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يعتبر هو أول صلاته، هو أول صلاته وإن كان هو آخر صلاة الإمام، ف فهذا الإنسان مثل صلاة المغرب، يعني إذا قلنا أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، هو أول صلاته، فأنت أدركت مع الإمام الركعة الثانية والثالثة، فهنا إذا يعني فاتتك أو لم تدرك إلا الركعة الأخيرة، لم تدرك إلا الركعة الأخيرة، فهنا أردت أن تقضي ما فاتك، بقي عليك ركعتين، فهاتان الركعتان هما الأخيرتان من المغرب، فالأولى من هاتين الركعتين تجهر بها لأنها هي الركعة الثانية، فتجهر بها تقرأ الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد ثم تأتي بالركعة الثالثة. ولذلك يقولون في هذه الصورة يجلس للتشهد 3 أو 4 مرات بهذه الحال. لكن بعض الأئمة يقول لا، ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، مثل ما أنه آخر صلاة الإمام، وهذا الحقيقة فيه نوع من يعني عكس الصلاة وأيضا خلاف الواقع. يعني كيف أقول هو أول صلاته هو آخر صلاته، فينقلب آخر صلاة المسبوق ليكون هو أول صلاته، وهذا خلاف الواقع، خلاف الواقع. فالذي ينسجم مع الواقع أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وهو في حق الإمام آخر صلاته، فيطبق عليه الأحكام من قراءة الفاتحة وسورة والجهر وعدمه بمثل ما ذكرت قبل. أحسن الله إليكم. يقول في التشهد الأول يطيل الإمام وأنتهي أنا من التشهد، ماذا أقول بعد ذلك؟ إن كان الإمام يطيل عن سنة ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في التشهد الأول، وتابعه الإمام أحمد في هذا أيضا، يرى أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. فإن كان الإمام يطيله لأنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية فهذا حسن، أنت تأتي بها، ائتي بها. وإن كان قد يكون نوع من الغفلة وسهو من الإمام فأنت ائتي بالصلاة، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أدعو، الصلاة كلها دعاء وذكر، لا تجلس ساكت، الصلاة ما فيها سكوت. يقول الأئمة الصلاة ما فيها شيء من السكوت، لا تسكت، إذا سكت وسوس لك الشيطان، إلا إذا كنت تتابع الإمام في قراءته، إذا كنت تتابع الإمام أن تتابع. أما إذا كان الإمام يسر بالقراءة في الصلاة السرية أو الأخريين من الجهرية فهنا اقرأ، وإذا أطال الركعة الأخيرة مثلا أو أطال في السرية وانتهيت من قراءتك اقرأ آيات أخرى، لا تبقى ساكن. كذلك إذا أطال في السجود استطرد في الدعاء، أو أطال الجلوس أو في التشهد استكثر من الدعاء والذكر، إياك أن تكون ساكتا في صلاتك، بل أكثر من الدعاء والذكر. أحسن الله إليكم. يقول نرجو توضيح حكم العربون في الشرع، في أي حالات يرد إلى صاحبه وفي أي حالات لا يرد، وهل التعارف بين الناس له اعتبار شرعي؟ العربون معروف، هو ما يأخذه في الغالب أحد الأطراف، البائع أو المؤجر يأخذه من المستأجر أو المشتري ليستوثق منه إتمام الصفقة وإتمام العقد. والصحيح أن العربون مشروع لا حرج فيه، لكن في صور منه نهى عن بيع العربون نهى، فهذا له صور أخرى غير. فالعربون اللي بين الناس قضية استرداده من عدم استرداده يرجع أولا إلى العقد الذي بينهما، بين والعرف له لا شك له دور في هذا، لكن بشرط أن يكون العرف لا يصادم حكما ثابتا أو نصا. وأيضا أمر آخر، إذا كان الذي أمسك بالعربون تضرر بإبطال العقد، مثل سؤال الأخ اللي كان بالأمس، يعني كان يعني أعطاه عربون 50,000 وهو يقول بعت البضاعة بسعر رخيص من أجل يعني أني أعجل بتسليم المحل له، ثم إذا به يعدل عن العقد وقد استأجرها بكذا 100,000 أو 200,000، فمثل هذا إذا ثبت أنك تضررت فمن حقك أن تأخذ العربون مقابل الضرر الذي لحق بك، وكثر خيرك أنك أيضا أقلته وقلت ما عندي مانع، لكن العربون أنك تضررت، فالأصل أنه من حقك أن تمسك بالعقد. يقول ما أبالي إلا في حالات معينة ذكر الفقهاء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إذا صار تنفيذ العقد فيه مضرة واضحة أو طرأ أمور يعني طارئة، أمور طارئة لا يد للأطراف فيها، فإذا حكم عقد. فالحاصل العربون له أحكام في الأصل أنه للاستيثاق من العقد، ولا ينبغي أن يحوزه صاحبه إلا إذا لحقته مضرة. أما إذا كان ما لحقه ضرر ومجرد يعني أخذ هذا المال، فكون الإنسان في الحقيقة يعدل عنه حتى ولو شرط، حتى لو قال صاحب ترى اسمع ترى العربون مسكته، فإذا كونك لكن هو إذا أمسك العربون سوف يترك لصاحب للطرف الآخر الحرية، أجرها إذا كان أجار، بعها، تصرف فيها أنت، أنت إن شاء الله تكسب فيها أضعاف مضاعفة. فإذا أمسك العربون يترك له، لكن إذا قال لا أنا خلاص استرد المبيع ومع ذلك يمسك العربون، أو مثلا كذلك استرد المحل المؤجر ويمسك العربون ولم يلحقه ضرر، فهذا قد يكون من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول يوجد لصقة لمنع الحمل توضع في الكتف أو الفخذ وتبقى لمدة عدة شهور، يقول كيفية الغسل من الحيض والجنابة؟ هذا ترجع إلى الحاجة لهذا، إن كان أمر ضروري لابد منه فشأنها شأن المريض الذي يمسح عليه الجبيرة، وإلا فلها حكم آخر.